السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، توفيق من الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى هذه الآيات الكريمات التي يبين الله سبحانه وتعالى فيها عقائد النصارى ومن طغت عليه الباطل، فيرد على أقوالهم وعلى باطلهم ويبين لهم عاقبتهم في الآخرة. ذلك لأن الآيات التي سبقت كان الله سبحانه وتعالى يتحدث فيها عن اليهود، فجاء الحديث في هذه الآيات عن النصارى، فجاء قول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقلت لكم في اللقاء الماضي إن البعض قد يقول: لماذا قلت إن الحديث للنصارى فقط، مع أن الله سبحانه وتعالى قد عمم الخطاب في أول الآية فقال: يا أهل الكتاب، هذا قول يشهد يشمل النصارى واليهود، فلماذا قلت إن القول يتعلق بالنصارى وحدهم؟ قلت: لأن السياق يدلل على ذلك، فسوف يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فسيأتي الحديث عن عيسى بن مريم وعما يقال فيه، وما سوف يأتي يؤكد أن ذلك من أقوال وأفعال النصارى. وقلت لكم إن الغلو هو مجاوزة الحد، وقد جاوز النصارى كل حد، ذلك حينما اعتقدوا أن الله أقانيم ثلاثة، أو أن الله هو المسيح عيسى بن مريم، أو أن روح الله قد حلت فيه، إلى آخر ما يقولونه من باطل، وهذا كله غلو لا يقبله عقل سليم ولا يقبله شرع ولا دين. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. واختار الله سبحانه وتعالى أن يأتيها هنا بلفظ الجلالة، ما قال ولا تقولوا على ربكم، وإنما قال ولا تقولوا على الله. هذا اللفظ الذي يعني يمتلئ جلالا ومهابة، والأصل فيه أن ينسب إليه كل كمال وأن ينفى عنه كل نقص. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين الحق الذي ينبغي أن يقال، فقال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. هذه واحدة، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. تحدثت معكم وقلنا إن كلمة مسيح أو لفظ مسيح هذا لم يكن اسما وإنما هو لقب له، وأدركنا لماذا لقب بالمسيح. أما عن اسمه فهو عيسى، وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى دائما ينسبه في القرآن الكريم إلى مريم، وقد جاء منسوبا إليها وذكرت باسمها صراحة كما قلت في حواليها 30 موضعا. كانت هذه إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى نفي بنوته إلى الله، لأنه لو كان له أب لنسب إليه، وهكذا ينسب الناس، فكونه ينسبه إلى أمه فهذا ينفي أن يكون له أب. هذه واحدة. ثانيا، هذا التعبير ينفي أن تكون مريم زوجة لله، لأنه من عادة الملوك والشرفاء ألا يصرحون بأسماء زوجاتهم. هذه الثانية. الثالثة كما قلت هي نفي لألوهيته، فكيف يصير إلها وهو المولود لأم، فمن الذي خلقها قبل أن يولد هو، ومن الذي كان يسير الكون قبل أن يأتي هو. والولادة ضعف للمولود واحتياج، فالمولود يكون ضعيفا ويكون محتاجا، والإله لا يمكن أن يكون ضعيفا ولا أن يكون محتاجا. فهذه العبارة الموجزة فيها ما ينبغي أن يفهم لمن كان له عقل، لمن كان له عقل. ثم أضاف الله سبحانه وتعالى فقال وكلمته ألقاها إلى مريم. لكن هذا التعبير فيما مضى استغله النصارى، ما زالوا يستغلونه ويستدلون بالقرآن الكريم، حتى إذا ما أمسكت ببعض الصلاة التي سجلت في بعض المحاضرات التي تدار في بعض الكنائس وعندي بعض منها، يمسكون بمثل هذه الألفاظ في القرآن الكريم. يقول له انظر، هم في قرآنهم وهو يعني المسلمين يذكرون أن عيسى هو كلمة الله. هو إيه؟ كلمة الله. فمدام كلمة الله، نحن نقول للمسلمين كلام الله قديم أم حادث؟ فإن قالوا إن كلام الله حادث فقد خسرنا بالله، وإن قالوا كلام الله قديم فعيسى كلمة الله، وعلى هذا تخلى عليه صفة القدم، وصفة القدم صفة لمين؟ للإله، فيكون بهذا عيسى إلها. وهذا الأمر هو ما استغله هذا القس يوحنا الدمشقي في زمن الإمام أحمد بن حنبل، وبسببه حدثت المحنة التي مر بها الإمام أحمد، أن يوحنا الدمشقي لما وجد أن القرآن ينفي أولوية عيسى ويكفر الذين يقولون بكذا وكذا وكذا وكذا، أثار هذه الفتنة، فقال وطرح هذا السؤال كلام الله قديم أم حادث؟ فقال علماء المسلمين هو قديم. قال وأنتم تخبرون في قرآنكم أن عيسى هو كلمة الله، إذن فهو قديم، والقديم يكون إلها. فحدثت الفتنة التي حدثت، واضطر بعض أهل العلم لأن يقول إن كلام الله حادث، والبعض يفرق بين الصوت والحرف فهذا هو الذي حادث، وأما المعنى فهو قديم، ودخلوا في يعني خلافات لا حصر لها. أما الإمام أحمد ومن كان على شاكلته فقد أمسكوا عن الخوض في مثل هذا الحديث، وبيّنوا أن المراد لا على ما فهم النصارى، وإنما فهمهم فيه غباء. فالله سبحانه وتعالى حينما قال وكلمته ألقاه إلى مريم، فلم يقصد أنه أو أن الكلمة صارت عيسى. واحفظوا تعبير هذا جيدا، حينما قال الله وكلمته ألقاها إلى مريم لا يعني هذا أن الكلمة صارت عيسى، وإنما هذا يعني أن عيسى صار بالكلمة. والفرق كبير بين الأمرين، هم على حسب زعمهم يعتقدون أن الكلمة صارت عيسى فهو كلمة فهو قديم. لا، القرآن ما أراد أن يقول هذا، وإنما أراد أن يقول إن عيسى صار عيسى بالكلمة، وليست الكلمة هي التي صارت عيسى، وإنما صار عيسى بالكلمة أي وجد بالكلمة. وهذا ما حسمه القرآن الكريم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إيه كل، فهو صار بكلمة كل، ولم تصل كلمة كن عيسى، فرق كبير. كل لم تتجسد وتصبح عيسى، وإنما صار عيسى بإيه؟ بكل، بكل كن فيكون. وهذا ما كان، هذه كلمته ألقاها إلى مريم. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن طريقة مجيئه اختلفت عن طريقة مجيء البشر، أن البشر جاءوا عن طريق أسباب مباشرة، وهو التقاء الذكر بالإيه؟ بالأنثى. أما عيسى فجاء بالإيه؟ بالكلمة. فأقول صار عيسى بالكلمة ولم تصر الكلمة عيسى. وأقول احفظوا هذا التعبير، فهو الذي يحسم القضية. وفرق كبير بين أن أقول صارت الكلمة عيسى وبين أن أقول صار عيسى بالإيه؟ بالكلمة. الفرق بينهما كما بين السماء والأرض. فزعم النصارى ينبني على أن الكلمة صارت عيسى، ونحن لا نقول بهذا، نحن نقول صار عيسى بالإيه؟ بالكلمة. أكرر احفظوا هذا التعبير، وهذا معنى وكلمته ألقاها إلى مريم. تأتي القضية الثانية والتي أيضا يتعلق بها النصارى، وروح منه، تجد أن النصارى أمسكوا بهذه الكلمة ويقول شوف نحن نقول بالأقانيم الثلاث، الأب والإب والإيه والروح القدس، وأنها الثلاثة تصير في النهاية واحدا، فهي أجزاء يكمل بعضها بعضا. تمام، أجزاء يكمل بعضها بعضا. وكل القرآن ينص على هذا، أين هذا؟ كل أنتم عندكم في القرآن تقولون وروح منه، ومن عندكم في اللغة العربية تفيد التبعيض، تفيد ليه التبعيض، فيصير بنص قرآنكم عيسى جزءا وبعضا من الله. أقول العبارة مرة أخرى كما يقولون، فيصير عيسى بنص قرآنكم جزءا وبعضا من الله، لأن القرآن يقول وروحا منه، وروحا منه. قلنا طبعا أيضا هم الذي يريد أن يتحدث بالقرآن يا سادة ينبغي أن يفهم لغة الإيه؟ ينبغي أن يفهم لغة القرآن، خلاص لغة القرآن. فأي إنسان يأتي ليتحدث عن القرآن الكريم وهو لا يفهم لغة القرآن فما يقوله سوف يشير إلى غبائه وعدم فهمه. ومن هنا أراد أهل العلم من خلال آيات القرآن ومن خلال لغة القرآن أن يبينوا ما معنى المراد بمنه، هل الإضافة دي إضافة تبعيد أم أنها على خلاف هذا. منه وله وكذا وكذا وكذا، ده أسلوب إضافة، أنت روح منه، أنت تضيف الروح إلى مين؟ إلى الله. والإضافة هذه عندنا في اللغة، وأسلوب الإضافة هذا في اللغة العربية له أغراض متعددة. فهناك إضافة كما يقول أهل العلم خلق وملك، إضافة إيه؟ خلق وملك. فأنا أقول لهذا المصاني أنت تقول روح منه، ومن تفيد التبعيد، فعيسى يكون بعضا من الله. طيب إذا قلت لك وجئت مثلا بهذه المياه الغالية، أقول هذه نعمة منه، من الله يا أنا بس أنا ما قلتها لأحد النصارى، قلت له أقول هذه نعمة منه، ألا تعبر هذا التعبير؟ ها قل من أين لك هذا؟ تقول نعمة من الله، ها نعمة منه. طيب إذا معنى كده دي جزء من الله حشرك الله، شوف الغباء. فقل ربي، فالأسلوب الإضافة له ماذا يراد به؟ ماذا يراد به؟ فنقول هذه نعمة منه. الإضافة هي ليست إضافة جزئية وتبعيض، وإنما هي إضافة إيه؟ خلق وملك، أي هذه نعمة خلقها الله ويملكها الله وأعطانيها الله. فحينما نقول وروح منه، أي مخلوقة ومملوكة لمين؟ لله. ولا ينفي عنه الألوهية، لا يثبت له التبعيض. شوف الفهم الصحيح، فهم السقيم خلى منه وجعلوه جزءا من الله فكفروا، والفهم السليم انك فهمت من نافي لان يكون جزءا من الله واله. شوف العكس تماما ده الفهم الصحيح، وانها كما قلنا اضافة خلق واضافة ملك، اضافة خلق واضافة واضافة ملك. تيجي الى حاجة تانية او لنوع تاني من انواع الاضافة عشان تفهم ان اللغة والقرآن لا يفهم الا هكذا، القرآن لا يفهم الا هكذا. هناك اضافة بيسميها او يقول عنها اهل العلم اضافة تشريف وتفضيل. اضافة ايه؟ التشريف وتفضيل. يبقى في اضافة ملك وخلق، هذه واحد، وفي اضافتها تشريف وتفضيل. فإضافة التشريف والتفضيل تمام، كما قال نبي الله صالح لقومه هذه ناقة الله. فتروح طالع بالعبارة تقول ناقة الله، اختصبها تقول هذه ناقته، هذه ايه ناقته، ناقته دي بقى يعني خلاص يعني ايه. شوف فدي اللي بيسموها اضافة ايه؟ تفضيل. هذه ناقة كل شيء لله، الا انه خص هذه بالذكر حتى يفهم القوم ان لها فضلا، ها فضلا ايه؟ خاصا. ولذلك اي ناقة اخرى ابيح عقرها الا هذه، الا هذه. كذلك كل البيوت لله، في بيت مش ملك لله؟ وما هذا اللي يتكلم في القرآن يخص بيتا واحدا ويضيفه إليه، ويقول لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، سميها إضافة بيتي على وعد فيه، ها أعوذ سبحان الله. فبيتي يعني وكل البيوت بيوته، إلا أن هذه الإضافة اللي احنا بنسميها إضافة إيه؟ تفضيل وتشريف. فلما أضاف الله وقال روح منه، فراد أن يقول إن هذه الروح مفضلة على سائر الروح، لها تفضيل خاص عند الله سبحانه وتعالى. يبقى في إضافة ملك وخلق، في إضافة تفضيل وتشريف، وكل ده وارد في اللغة وفي القرآن الكريم تمام. في إضافة بيان، في إضافة إيه؟ بيان. يعني إيه بيان؟ أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين من هو عيسى، من هو عيسى؟ رسول الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم من هو أروح منه، يعني أروح منه. البعض قال أراد أن يبين أنه رحمة من الله، ورحمة الله تسمى روح. اقرأ قول الله سبحانه وتعالى وأيدهم به بروح منه، وأيدهم بروح منه يعني خد حتة من روح الدهلهم، زي ما النصارى يقولوا وأيدهم بروح منه يعني ايه؟ يعني برحمة منه، برحمة منه. فأراد الله أن يبين أن عيسى جاء رحمة للناس، ولم يأتي إلها ولم يأتي ابنا لله، وإنما جاء رحمة كسائر الأنبياء والرسل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسلناك رحمة للعالمين. يبدي بيان نوع من البيان آخر، أن الروح كما هو معلوم هي الحياة كده. فأراد الله أن يبين أن عيسى جاء حياة للناس. وأنا قلت لكم من قبل أن الحياة الحقيقية هي التي تقوم على الإيمان بالحق ومعرفة الحق، ولذلك اعتبر الكافر ميتا، اعتبر الكافر ميتا، واعتبر المؤمن حيا. فالحياة الحقيقية التي تقوم على الحق، ولذلك أي نبي يعتبر حياة لقومه، يعتبر حياة لقومه، وأي منهج يقود الناس إلى الحق يعتبر حياة للناس. ولذلك الله قال في القرآن الكريم وكذلك أو قال عن الأنبياء وكذلك أرسلنا إليك أرسلنا إليك روحا من أمرنا، سماها روحا. فالمنهج والحق، وجبريل لما كان بيأتي للناس بالحق سميها روح ليه؟ روح القدس. فالله سبحانه وتعالى لم يقول وكلمته ألقاها إلى مريم وروح ليه؟ منه، أي فيه رحمة للناس وفيه حياة لله، حياة للناس. فدي مضاعفة بيان، ولو شئت فقل هذا ولو شئت فقل هذا. يأتي قول آخر، وده الفهم اللي يفهمه صاحب العقل السليم كما يقول أبي بن كعب، وأخرج عنه ابن أبي حاتم ذلك. فأبي بن كعب يقول إن الله سبحانه وتعالى خلق أرواح بني آدم ثم أخذ عليهم العهد والميثاق، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فيقول وإذ كعب أخذ الله خلق الله سبحانه وتعالى الأرواح وأخذ عليها العهد والميثاق، كل أرواح الخلق، ثم أعادها إلى صلب آدم، فكله يطلع منه بقى وأبقى عنده روح عيسى هذه الأبقى. فلما أراد له أن يوجد أرسل بها جبريل فنفخ في جيب درع أمه، ولذلك قال وروح منه، منه لم تتوالد، وإنما جاءت عن طريق الملك، وإنما جاءت عن طريق الملك. كل هذا تستطيع أن تقوله وأن ترد به وأن تفهمه، ويحملك على الفهم الصحيح ويبعدك عن الضلال والشرك والعياذ بالله. يبقى ده معنى وروح ليه؟ وروح منه. إذن الله سبحانه وتعالى يقول إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله. خلاص، إذا كان الأمر كذلك فآمنوا بالله، أي وحدوا. والإيمان بالله هنا حينما يقول الله سبحانه وتعالى آمنوا بالله يعني الإيمان الحق، لأن في إيمان مزعوم وإيمان باطل. فاليهود والنصارى يدعون لأنفسهم الإيمان، هل هو إيمان حق؟ هل هو إيمان حق؟ هل هو إيمان مقبول؟ والله لا حق ولا مقبول، لا حق ولا مقبول. فالله يقول فآمنوا بالله، أي الإيمان الحق، ورسله الذين من ضمنهم عيسى، فنؤمن به على أنه رسول، على أنه رسول، ولا نذهب فيه مذهبا آخر. زي إيه؟ فقال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا ثلاثة، ولا تقولوا إيه ثلاثة. والخطاب موجه لكل من يخرج من فمه هذا القول القذر، بقول القذر والله، ولا تقولوا إيه ولا تقولوا ثلاثة. للأسف حتى اليوم والله تجد لو جلست مع مجموعة من النصارى ما تجد حتى هم فاهمين بيقولوا إيه، والله مش فاهمين. ولذلك احنا قلنا هم يقلدون ويرددون، هم إيه يقلدون ويرددون. ولذلك قلت لكم في الفاتحة الله حكم على اليهود بأنهم المغضوب عليهم. ليه؟ لأنهم على علم وخالفوا علمهم، ومن كان على علم وخالف علمه حل عليه غضب الله. خلاص. وأما النصارى فسماهم الله سبحانه وتعالى ضالين، لأن الضال هو الذي يقلد ولا يفكر، وهم كذلك، وهم كذلك مقلدة. ولذلك كما قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيه أربابا من دون الله، زي ما يقول بيقول وزي ما بيعمل بيعمل. ولذلك ما تستطيع ان انت تخرج بحد واضح في عقيدة النصارى، اختلفوا فيها اختلافا كثيرا. تارة يقولون ثالث ايه ثلاثة، قد اقول القرآن كفر، قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. وتارة يقول لا الله هو المسيح، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح وعيسى، فيقول هو المسيح خلاص. وطار يقول عيسى ابن الله، وقالت النصارى ها المسيح ايه ابن الله. تسمع اقوال، وبعدين اللي قالوا بالتثليث يختلفوا على بعضهم ها كيفية هذا التثليث يكون ايه، تبقى مشكلة. ولذلك احد السلف قال عبارة عجبتني او اضحكتني والله، قال لو اجتمع عشرة من النصارى عشرة وجلسوا يتكلموا في عقيدتهم لقاموا مختلفين عن إحدى عشر قولا. مش عن عشر أقوال كمان، عن عشر قول. هتلاقي أقوال القول مش زي بعض، مش زي بعض أبدا أبدا. وده اللي حدث، انتوا اللي بيقرأ منكم التاريخ وتقرأ تواريخ موثقة حتى عندهم، ليست عندنا فقط، تقرأ هذه التواريخ الموثقة هتجد انه في عهد الملك قسطنطين بتاع ملك الروم ده كان لهم مجمع هنا عندنا في الإسكندرية. وكما تعلمون ان مصر كانت تدين بالديانة النصرانية قبل أن يمن الله سبحانه وتعالى عليها ويدخلها الإسلام. فقسطنطين أمر القساوسة يتابعوا في مجمع، وكان ده في سنة 400 هجرية في الإسكندرية هنا. وبعدين في النهاية يخرجوا بكلمة واحدة يتفقوا عليها، لا أقول سواء، بكلمة واحدة يتفقوا عليها. فاجتمع في هذا المجمع ما يزيد عن 2000 قس في القسيس، وفي النهاية ما وصلوا إلى قول واحد. خلاص كلهم قالوا احنا نقول بالتثليث ثلاث ثالث ثلاث كما وصلت الآن لا تقول ثلاثة. خلاص فقالوا بالتثليث، لكن التثليث ده قام عن طريق بقى الامتزاج او الاتحاد او الحلول. وايه الفرق بقى بين الثلاثه؟ قعدوا يتكلموا 201 بحيث انك ما تفهمش اي حاجه عن اي حاجه. 2001 خلاص، وفي النهايه ما اتفقوا، ال20 يعملوا جماعه وال50 جماعه وال100 جماعه. فقسطنطين راى ان الخلاف واسع جدا، كل 100 مع بعض، كل 50 مع بعض، كل 20 مع بعض، فنظر لأكبر عدد، لأكبر إيه؟ الحال، فلقى 300 ويزيد متفقين على قول خلاص، فقال بس دول اكبر جماعة متفقين، يبقى تطبع الكتب على قولهم ويكون الله وقيام ذلك. فعرف الصديق كان بيحدث اضطهاد للنصارى اشتواعفين بعضهم لبعض، اضطهد بعضهم بعضا في المذابح العرقية بتاعتهم اشتواعفين، فكانوا كده وده اللي حصل حتى في البوسنة والهرسة. تعرفوا ان في النصارى الصرب وفي النصارى الكروات، وايه اللي حصل بينهم الاثنين، فتلاقيهم ليه ويكفر بعضهم بعض ويكفرها بعضهم بعضا، واحنا الحمد لله نكفرهم جميعا على طول كده، يعني كما قال الله نكفرهم جميعا، لكن هم يكفروا بعضهم بعضا. فحدثت ما زال خرجوا فيه واستقر رأي في هذا الوقت على قول الملكانية، وأشيع المذهب الملكاني تطبع عليه الكتب وتسير عليه الكنائس ويعلمه الأطفال خلاص. وظل المسألة فيها صراع والمذاهب الأخرى تتصارع إلى أن عقد مجمعا آخر، واخد بال حضرتك خرجوا منه الغالبية في الوقت ده كانت على مذهب اليعقوبية، يبقى اليعقوبية هي المذهب السائد ونمشي عليه. وهم عاملين مجمع ثالث، قرأ التاريخ لتعريفه هذا، مجمع ثالث خرجوا منه بان المذهب السائد ومذهب النسطورية، بس كل شوية تعلو موجة وتخبو موجة اخرى، لكن في النهاية اختلفوا اختلافا شديدا، وفي النهاية تسمع اقوالا لا تفهمها، شو بقوله لا تفهمها، غريبة ومعقدة. ليه غريبة ومعقدة؟ لان قلت لكم من قبل انه لما قال لاني اشرح لكم للثلاثة واحد، الثلاثة واحد الثلاثة واحد على انهم ايه، قال هضرب لكم مثال النار، النار لها جرم ولها ضوء ولها حرارة، والنهاية الثلاثة ايه واحد، قال لهم احنا بنقول كده، احنا بنقول كده. ففي مرة رد عليه واحد من الموجودين قال له طيب يعني نعتبرهم ثلاث ذوات ولا ثلاث صفات؟ خد بالك ثلاث ايه، ذوات ولا ثلاث صفات؟ فلو قلت ثلاث صفات عمرهم يبقوا ثلاث اقاليم، لان الصفة لا تنفصل عن صاحبها ولا تفيد تعددا، خد بالك ولا تفيد ايه تعددا. انت ماشي اهو فيك صفة الذكاء مش كده ولا ايه، وفيك صفة الكرم، وفيك صفة الشجاعة، دي صفات الصفات لا تفيد تعددا، ما تقولش انا شفت اربعة النهاردة، ها تقدر تقول كده رأيت عبد الله وكرمه وشجاعته، ها تقول كل الواحد كده، قل له اليوم انا رأيت اربعة اثنين، قل له رأيت عبد الله وكرمه وشجاعته وعلمه وذكاءه، يقول لك انت راجل عبيط، يا راجل ما تقول رأيت عبد الله وخلاص، الاربعة واخبلك. فلو هم صفات لا يقال ايضا بالتعدد ولا يقال بالانفصال، ولا يقال بالايه بالانفصال، ما تقدرش تقول يا سلام ده النهاردة يا سبحان الله الاخ عبد الله كان في بولاق وشجاعته كانت في ارض اللواء وكرمه كان في امبابة، إذا سبحان الله العظيم ينفع ينفع. ولذلك لما واحد سأله بقول منهم حتى بيسأله بقول يعني هنقول ان الثلاثة صفات ولا ذوات، قال له انت سمعت ان انا قلته، قال له هو اللي تفهمه، قال له انت مش فاهم حاجة، هو اصلا مش فاهم حاجة، فاهم ايه؟ فخلاص هي كده قلد واندهت واندهت، لان القول ده هيفضحه، فلو قال انها ثلاث ذوات يبقى عمر الثلاثة ما هيكونوا واحد، يبقى قال بالتعدد وكفر بالله، وده اللي واقعين فيه. ولو قال ان هم ثلاث صفات فلا حاجة الى ان نقول ها ثلاثة، بس لنا ان نتكلم عن الذات ثم نصف الايه، نصف الذات كما هو عندنا، مش كده ولا ايه؟ يعني نحن نتكلم عن الله، عن ذات الله، ثم نتكلم عما تتصف به هذه الذات، فلا نحتاج الى ان نقول 99 واحدا، مش محتاجين نقول كده، لا نحتاج إلى أن أقول هكذا، فنأزق فما تقدرش تأخذ منهم وضوحا ولا بيانا ولا عقيدة سليمة ولا قولا مستقيما يريح القلب والنفس بأي حال من الأحوال. مش ممكن، مش ممكن. فبقول اختلفوا في اختلاف رهيب وخطير، وفي النهاية ما وصلوا إلى شيء وما زالوا متضاربين وأقوالهم مختلفة ولا يتفقون على رأي ولا على قول بأي حال من الأحوال. بعدين يجي بقى يطلع لك واحد يقول لك إيه، عشان أقول لكم الكلام اللي يردد صح، يقول لك ما هم بيقولوا إن إحنا تعددنا بين النصرانية والملكانية واليعقوبية. طب ما أنتوا برضو كده يا مسلمين، فيكم الحلبلة وفيكم الشافعية وفيكم المالكية وفيكم الأحناف. قل يا رجل اتق الله، انقسام النصارى انقسام في العقيدة، فهل نحن انقسمنا في عقيدتنا؟ سبحان الله العظيم، انقسام في العقيدة، سبحان الله، انقسام في العقيدة. أما نحن الحمد لله كمسلمين نحن جميعا نتفق في العقيدة، في العقيدة. وإنما الخلاف اللي انت تقول ده خلاف في الشريعة، في الشريعة في فهم النصوص، افعل ولا خلاف في الشريعة، وليس في كل الشريعة، وليس في كل الشريعة، وإنما فيما يتسع للخلاف. شوف تحبيري، فيما يتسع للاختلاف، وليس اختلافا على سبيل التضاد، ما نحاربش بعض ولا كفر ده ولا ده كفر ده، لا لا لا أبدا أبدا أبدا، وإنما هو اختلاف الغرض منه الوصول للحق. وهكذا قال الفقهاء الأربعة، إن وجدتم كلاما لا يطابق الكتاب والسنة فاعملوا به وإلا فاضربوا به عرض الحائط. خلاص، إن صح الحديث فهو مذهبي. يبقى ده اختلاف في إيه؟ الغرض منه الوصول إلى الحق، مش طمس الحق، فتفهم القضية صح. فإحنا الحمد لله ما بنختلف في عقيدة وما بنختلف في شيئا معلوما من الدين بالضرورة ولا شيئا واضحا، وإنما خلاف في أمر يسعنا فيه الخلاف نبغي فيه الوصول للحق، والحق هو فوق رؤوسنا جميعا وكلنا نقبله، وكلنا نقبله. فهناك فرق، والقياس اللي انت بتقيسه ده قياس فاسد، وفرق كبير كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. فيقول الله سبحانه وتعالى فلا تقولوا ايه فلا تقولوا ايه ثلاثة انتهوا خيرا نعم انا بقول انتهوا ايه خيرا لكم. يبقى فعلا ننتهي عن هذا القول، وينتهي كل من يقول بهذا القول، الخير في الانتهاء عن القول بالتثليث، الخير والله في الانتهاء عن هذا، الخير في الانتهاء عن هذا. طب نقول ايه؟ انما الله اله واحد، هو ده اللي نقوله بقى، انما الله اله واحد، القول بالتثليث، القول بالتعددية، القول بالبنوة، قول تعددية، إن بسم الله هيكون إله إله إله، سبحان الله. فإنما هو إله إيه؟ إنما هو إله واحد، سبحانه، لا والله، إنما هو إله إيه؟ سبحانه أن يكون له ولد. بعد بتكلم عن التثليث وانا بيتكلم عن الايه البنوة بقى، القول بالبنوة، وصدر القول بالبنوة بقوله ايه سبحانه، الكلمة التي تفيد التنزيه. وهذا يعني ان القول بالبنوة مقص، مقص ليه؟ ولا القول بالبنوة عشان تبقى عارف قول بوجود الشهوة، هتخلف وتتجوز ومش عارف ايه يبقى فيه شهوة، والمشتهي كامل ولا ناقص؟ ناقص والله، ناقص والله. هذه واحدة. الثانية قول بالتحيز عشان يجمع امرأة وينام معاها وكذا وكذا وكذا وكذا، وهذا أيضا نقص وينفي الألوهية عن الله سبحانه وتعالى، فالإله لا يحده زمان ولا مكان سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى خلاص. القول بالبنوة قول بالاحتياج. تخلف ليه؟ تخلف ليه؟ قال لي السببين. السببين بقاء الذكر وأن يكون وأن يكون عونا لك. خلف ليه؟ سبحان الله. خلف ليه؟ بقاء الذكر عشان اسمك يفضل، ولذلك تلاقي اللي ما خلفش يموت، عيل يشيل اسمك مش كده؟ يبقى بقاء الذكر وأن يكون عونا لك، كما قال سيدنا زكريا: بلغ الكبر مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. خلاص. طب الله محتاج لهذا؟ سبحان الله العظيم. محتاج لبقاء ذكر؟ لا إله إلا الله. محتاج لمن يعينه؟ طب لماذا الولد؟ طب قل بربك يعني عقلا كده، يعني محتاج الولد ليه؟ سبحان الله. محتاج الولد ليه؟ يستفرغ فيه حبه وحلاله. سبحان الله. يلتمس عنده القوة والعزة والحب والحنان. طب عقل حتى اقعد السبالي كده اقنعني كده بالعقل ليه؟ سبحان الله. فاثبات الولد لله سبحانه وتعالى اثبات للايه؟ من نقص والاحتياج، ولذلك ربنا يقدم بقوله سبحانه ان يكون له ولد، ولو كان له ولد مستحق ان يكون الها، ان يكون له ايه؟ ولد. سبحان الله. وبعدين يحتاجوا ليه؟ يعمل بيه ايه؟ ها؟ له ها؟ ما في السماوات وما في الارض. له ايه؟ ما في السماوات وما في الارض. سبحان الله. يحتاج الولد يعمل بيه ايه؟ الله له ملك كل شيء، سماوات وارض وما فيهن، خلق وملكا وتدبيرا وتصريفا وتسليرا، فلما يحتاج الى الولد يعمل به؟ يعمل به. شوف الدليل المباشر. الدليل المباشر هو دليل الاستغناء. دليل ايه؟ استغناء. استغنى والله. له ايه؟ ما في السماوات وما في الايه؟ وما في الارض. فيحتاج الولد يعمل به. يعمل بيه بالله عليك يعني. سبحان الله. يعمل بيه. وتبقى بقول لك بيقولوا كلام غريب عجيب. يقول لك لا هو ده ابنه وانزله واوجده ليخلص البشرية. لا بقولوش البشرية، ليخلصنا من ذنوبنا أو ليخلصنا من خطيئة آدم. تسمع كلام غريب. طب يا ابني بين آدم وبين عيسى قد ايه؟ ملايين السنين. ربنا ساب البشرية متوسخة كل واحد وراح ده ما خلصوش من ذنوبهم وخطاياهم، لسه على يد عيسى ده يخلصهم. من زمن آدم لحد عيسى اللي راحوا كلهم رايحين في داهية، مش ما تخلصوش ما نطفوش. سبحان الله. ده احنا عندنا حاجه انه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. البشريه ما كانتش محتاجه الى هذه التوبه وهذا الخلاص. ملايين السنين اللي مرت دي سبحان الله. فلو عايز تخلص من خطيئه ادم، عدنا من ادم لحد عيسى كله ده غرقان، كل ده راح في داهيه. سبحان الله. شوف بقول لك يعني انت لاقي عقل بالله عليك، لاقي في الكلام ده عقل. هم كده الكبار عندهم قالوا كده، هم كده ما بيفهموش اي حاجه عن اي حاجه خلاص، مفيش عقل على الاطلاق. طيب يخلصكم من ذنوبكم وخطاياكم. طيب. طب وربنا محتاج للتمثيليه دي؟ وزي ما قلت ان سمعت شنو راح بيضرب لهم مثل، يعني يقول لهم يا المساله بسيطه جدا وغير معقده. طيب بسيطه ازاي يا عم؟ عايزين نعرف يا اخويا بسيطه ازاي. قال ايه بالظبط؟ زي راجل محولجي شغال في سكة الحديد اصطحب معه ولده. حلو فترك ولده يلعب. وفجأة جاء وقت القطار فأفل القضيب القطر، فالتفت وجد ابنه بيصرخ، فبقى قدامه حل يفتح القضيب ويقع القطر باللي فيه ويهلك القطار بمن فيه، أو يظل القضيب مغلقا ويضحي بولده لسلامة القطار ومن فيه. قالوا لا، يستنيه أفل القضيب. قال هكذا الله ضحى بولده ليفتدي البشرية. يا ابن الله يخرب بيت الكفر والعقول الوسخة كلها، يا ابن ايه اللي بتقوله ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ ايه ده؟ ايه بتتكلم ايه؟ مفيش عقول خالص بتفهم. طب المحولجي فعل ولده هذا بغير قصد، فكيف تطبقها على الله؟ هذه واحد. اثنين، المحولجي اصبح عاجزا عن ان ينقذ ولده والقطار في آل واحد، فهل من صفات الله العاجز؟ يا عم ده بيقول كلام، بقول لك قاعد بيكلم جماعه مش عايز اتكلم انا يعني، ما هو يقول لك بقى مش عارف ايه وايه، لكن ما تعيش ان لا عقل على الاطلاق، والله لا عقل على الاطلاق. ويقدر واحد يعترض؟ يقدر؟ الصك اللي انا كتبت لك هتخش بيه الجنه، تعالى اضعف راح في داهيه يلا خلاص. اللي واللي خد الصفيه منهم اللي اعترض ينطرد على طول كده، على طول كده. فتلاقي كلام فارغ سبحان الله. يا ابني ده القضيه ربنا يقول للناس استغفروا وغفرت لكم، لعل ينزل ولا يتقتل ولا يتذبح ولا ايه يا ابني؟ حكاوي الف ليله وليله اللي بتقولوه. وشوف الامثله دي وامثله، ده صحيح تقنع العقل لكن لا تنطبق على الحالة اللي احنا بنسميه قياس مع الفارق، قياس فاسد. تجيب حال الله وتطبق عليه حال العبد يا راجل، ده كلام كلام فاضي كله سبحان الله. فسبحانه ان يكون له ايه؟ ان يكون له ولد. فكيف يحتاج الولد سبحان الله وهو عنده الاستغناء وله وله ايه؟ في السماوات وما في الايه؟ وما في الأرض، وما في الأرض سبحان الله. وبعدين يقول لك ولا يحتاج شريك ولا يبقى شركاء له، ولا يبقى شركاء له. أنت تحتاج للشريك ليكون معينا لك. أنت عايز شريك ليه؟ عايز شريك ليه؟ عشان إيه؟ ها؟ يعينك، يعينك. فلله يحتاج إلى من يعينه، وزي ختم الآية بقوله وكفى بالله والله وكفى بالله وكيلا. فهو لا يحتاج إلى شريك يعينه، فهو الوكيل على كل شيء، الخالق المالك المدبر المسيطر. فلما يحتاج لشريك من ولد أو غيره؟ فلما يحتاج لشريك من ولد؟ فنفى الله التكليف، ونفى الله النبوة، ونفى الله الايه؟ الشرك. ونفى الله الايه؟ الشرك. ودي عقائد النصارى الثلاثة، الثلاث التثليث، قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، والبنوة وقالت النصارى المسيح ابن الله، والشرك انت قلت للناس اتخذوني وامي ايه الهين من دون الله. ثلاث امور نفاهم الله سبحانه وتعالى، نفى التثليث ونفى البنوة ونفى الشرك، انه كفى به وكيلا، لا يحتاج الى شريك ولا يحتاج إلى معين ولا يحتاج إلى أحد سبحانه تعالى عن ذلك علوا كبيرا كبيرا. العشر ما شفت قلت لي فقلت فيه الله يرضى عليك. خلاص فيجي الله سبحانه تعالى يكلمهم ويبين لهم أن ما فعلوه مع عيسى بن مريم لا يرضيه، لا يرضيه والله لا يرضيه. ولذلك انا اقول ان الاطراء، الاطراء وهو المبالغه في المدح، خروج به عن الحد المعقول، لا يرضي انبياء الله. وهذا ما قاله الله، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم. وعشان كده قلت المتصورين برضه خدوها من النصارى، واخدين حاجات كتير قوي انه بلغوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوه اول الخلق وجعلوه مخلوقا من نور وجعلوه كذا مصايب لا يقبلها باي حمل احواله وهتبرأ منها وسيكون خصيما لهم يوم القيامة. فبقول ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين لهم ان نبي الله عيسى ما كان يرضي ما قالوه وما فعلوه باي حال من الاحوال، فهم قد ابوا الا ان يجعلوه الها او ابنا لله، وهو ارتضى ان يكون عبدا لله ورسولا له. فجاء قول الله تعالى لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. الله سبحانه وتعالى يبين أن عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لا يرضى ولا يقبل ما قالوه وما يرضاه هو ما ارتضاه لنفسه أن يكون عبدا لله. لا فيها عدة أمور ينبغي أن نقف معها. أولا ما معنى يستنكف؟ ما معنى الاستنكاف؟ هذه واحدة. الثانية لماذا ذكر الله الملائكة مع عيسى؟ قضية مين؟ ها؟ عيسى والنصارى، فلماذا ذكر الملائكة؟ قال ولا الملائكة المقربون، فدخلت الملائكة في القضية. لماذا؟ ثالثا قال الله عن الملائكة الملائكة إيه؟ المقربون، فهل هذا يعني كما ذهب البعض إلى أن الملائكة أفضل من الأنبياء والرسل؟ من البشر جميعا بقى، لأن الله وصفهم بقوله إيه؟ المقربون. تساؤلات أعتقد أنها تحتاج إلى إجابة، ولا مش عايزين إجابة؟ ها؟ أعتقد أنها تحتاج إلى إجابة. عايز تعرف الإجابة؟ عايز وعايز تكمل؟ يبقى إن شاء الله قلنا يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر على اعتبار أنه من المحتمل يكون الأحد القادم الأحد الختامي في تفسير سوره